التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج. وقوله لا عبرة، قال أي لآية ودلالة على حكمه، على حكمة خالقها وقدرته، وهذا تفسير بالمعنى. وأصل العبرة قيل مأخوذة من العبور، وهو التجاوز، كما يقال عبرة استعبر، وذلك لانتقالها من العين إلى الخد، أو من الخد إلى العين. ويقال معبر لأنه يعبر به من ناحية إلى ناحية، ويقال هذا عبرة فاعتبروا، والاعتبار هو النظر في أمر ثم الرجوع أو الانتقال منه إلى غيره. فتقول لك في فلان عبرة، بمعنى أنك تنظر فيما جرى له ثم تنتقل من ذلك إلى نفسك أنت، وتعتبر بهذا تنتفع. وقيل العاقل من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه. فابن كثير رحمه الله فسرها بالمعنى. وقوله هنا نسقيكم مما في بطونه، الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر أنه هنا أفردها عودا على معنى النعم، ما قال يعني نسقيكم مما في بطونها، عفوا ما قال نسقيكم مما في بطونهن، وإنما قال ما في بطونه، وأعاده مذكرا بطونه، ما قال مما في بطونها، لأن اللبن يخرج من إناثها، فما أنث هنا الضمير، وإنما ذكره. لماذا قال عودا على إيش؟ على الحيوان، فلفظ الحيوان مذكر. وإن لكم في الأنعام، والأنعام حيوانات، نسقيكم مما في بطونه أي هذا الحيوان. وفي الآية الأخرى ما في بطونها فأنثه، قالوا يجوز هذا وهذا، كقوله كلا إنها تذكرة، إنها فأنثها، والتذكرة مؤنثة في اللفظ. ويمكن أن يقال في الكلام إنه تذكرة بالتذكير إنه، وسواء قلنا باعتبار أنه مؤنث غير حقيقي، والمؤنث غير الحقيقي يمكن أن يعود الضمير إليه مذكرا أو مؤنثا، أنت مخير. وهكذا في قوله وإني مرسلة إليهم بهدية، والهدية مؤنثة. ثم قال فلما جاء سليمان، ما قال جاءت سليمان يعني الهدية، قال جاء سليمان. فهنا يمكن أن يقال باعتبار الهدية مؤنث غير حقيقي، أو يقال باعتبار فلما جاء سليمان أي جاء الوفد أو جاء المال، لأن هذه الهدية هي مال بهذا الاعتبار. على كل حال، وهذا له نظائر كثيرة في كلام الله عز وجل وفي كلام العرب، ومنه قول الشاعر فيها خطوط من سواد وبلق، كأنه في الليل توليع البهق، كأنه ما قال كأنها فيها خطوط، ثم قال كأنه أي ما ذكر. طيب، وفي قوله لبنا سائغا خالصا للشاربين قال أي لا يغص به أحد، ولهذا ذكر ابن جرير قال قيل بأنه لم يغص باللبن أحد سائغا، السائغ الذي لا يغص به الإنسان يشربه دون عناء. وهنا في قوله تبارك وتعالى ومن ثمرات النخيل تتخذون منه سكرا، تتخذون منه مثل ما سبق ما قال تتخذون منها، ثمرات جمع ثمرة مؤنثة، تتخذون منه يقال فيه كما قيل في السابق، لكن ليس البحث في هذا، الكلام في المراد هنا بالسكر. يقول الحافظ رحمه الله وما كانوا يصنعون من النبيذ المسكر قبل تحريمه، ولهذا امتن به عليهم فقال ومن ثمرات النخيل، دل على إباحته شرعا قبل تحريمه. لاحظتم اللي مشى عليه ابن كثير رحمه الله أن السكر هو المسكر، المسكر يعني ما يتخذ من هذه الثمرات مما يسكر الخمر. وعلى هذا تكون الآيات النازلة في الخمر بهذا الاعتبار، الآية الأولى هذه الآية سورة النحل على سبيل الامتنان، والآية الثانية تكون يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فذكر هذا وهذا. والآية الثالثة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، والآية الرابعة فاجتنبوه إنما الخمر والميسر، فهذه أربع آيات. هكذا قال من فسر السكر هنا بالمسكر، والقول الآخر المعروف في المسألة وهو أن هذه الآية لا تعلق لها بالخمر، وأن الله عز وجل لا يمتن به على عباده، وإنما كانت إباحته أصلية. الآن الفرق بين الإباحة الأصلية والإباحة الشرعية معروف، الإباحة الأصلية هي الإبقاء على الحال التي كانوا عليها قبل ورود الشرع، لا يتعرض لها الشرع لا يتعرض لها الشرع أصلا، يعني لم يرد فيها دليل على التحريم ولا ما يدل على الإباحة بعينها بخصوصها ولا الاستحباب ولا الوجوب، فهذه يقال لها البراءة الأصلية والإباحة الأصلية. وأما الإباحة الشرعية فهو أن يرد عن الشارع ما يدل على إباحتها بخصوصها، فبهذا الاعتبار إذا امتن بها تكون إباحة الخمر قبل التحريم إباحة شرعية. والذين قالوا إن هذه الآية ليس لها علاقة بموضوع الخمر قالوا إن إباحتها كانت أصلية، أصلية، فإذا جاء ما يرفع الإباحة الأصلية لا يقال له نسخ، ولهذا يقولون هذه الآية غير منسوخة أصلا، لأن الشارع لم يتعرض فيها للخمر، إنما هي في العصير فقط. ولذلك بعضهم قال إن السكر هو الخل بلغة الحبشة، الخل، والخل غير مسكر. وبعضهم طبعا هذول اللي يقولون ان هؤلاء اللي يقولون ان الخمر السكر هنا المقصود به الخل يقولون والرزق الحسن هو ما يؤكل من الشجرتين، ما يؤكل من الشجرتين. وبعض أهل العلم يقولون السكر هو العصير الحلو الذي يتخذ منها، هذا العصير قيل له سكر، قالوا لأنه يتحول إذا ترك، يشتد ويتحول إذا ترك مدة فيكون مسكرا، فسمي سكرا بهذا الاعتبار لما يؤول إليه لو ترك. واضح؟ وعلى كل حال ابن جرير رحمه الله يفسر السكر والرزق الحسن بمعنى واحد، لا يفرق بينهما، يقول العبارة مختلفة ولكن المعنى متحد. فهو يرى أن السكر هو ما يحل من الطعام والشراب من الشجرتين، هذا كله عند ابن جرير رحمه الله يعد من السكر، ما يحل أن يؤكل وأن يشرب من ثمرات النخيل والأعناب، وهو الرزق الحسن عنده. وعلى كل حال هذا خلاف معروف على كل حال عند أهل العلم في المراد بالسكر في هذه الآية. ابن كثير رحمه الله هنا يقول دل على إباحته شرعا، هذه الإباحة اللي ذكرت لكم الإباحة الشرعية، فهو يقصد العبارة هذه عبارة دقيقة، إباحة الشرعية، وينبني على هذا أثر وحكم، وهو أن رفعها يقال له نسخ، فعندهم هذه الآية منسوخة عندما فسروه بالمسكر بخلاف الآخرين. قال ودل على التسوية بين المسكر المتخذ من النخل والمتخذ من العنب، هذا بنص الآية. قال وكذا حكم سائر الأشربة المتخذة من الحنطة والشعير والذرة والعسل، هذا لم يؤخذ من الآية. قال كما جاءت السنة بتفصيل ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر، وهذا للعموم، فكل نوع من أنواع الأشربة أو الأشياء التي تؤكل أو عن طريق شم أو وخز بالإبر أو غير ذلك مما يؤثر على العقل بالإسكار فإنه محرم، ولا يختص ذلك بما يتخذ من الثمرتين. نعم. وعلى كل حال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا. ابن جرير رحمه الله يقول التقدير ومن ثمرات النخيل والأعناب ما تتخذون منه سكرا، يعني ماذا قال بعدها ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون، قالوا في مقدر محذوف يعني ما تتخذون منه حذف اختصارا، والكلام يفهم مع حذفه، وبعضهم يقول إنه معطوف على الأنعام والتقدير وإن لكم من ثمرات النخيل والأعناب لعبرة، الله يقول وإن لكم في الأنعام لعبرة، ثم قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرة، فالواو هذه عاطفة على ماذا؟ بعضهم يقول على قوله وإن لكم في الأنعام، يعني وفي ثمرات ومن ثمرات النخيل تتخذون سكرا، فالعبرة حاصلة بهذا وهذا بالأنعام وما يخرج من بطونها، وهذه الثمرات وما يستخرج منها ويعصر من العصير، فيه كل ذلك فيه عبرة. نعم. ولكن المعنى الأول ذكره ابن جرير أقرب من هذا، ويجوز أن يكون معطوفا على قوله مما في بطونه، ومن ثمرات، أو يقول وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه ومن ثمرات النخيل، يعني نسقيكم من ثمرات النخيل سكرا، سواء قلنا إنه العصير أو المسكر. نعم. وعلى كل حال منهم من يقول بأن قوله ومن ثمرات معطوف على قوله تتخذون، وهذا الذي رجحه الشيخ محمد الأمين الشنقيط رحمه الله، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون سكرا ورزقا حسنا، فهو متعلق به. هذا هو على كل حال هذا القول قول له وجه من النظر ظاهر، أما ارتباطه بالعبرة وإن لكم في الأنعام لعبرة يعني وفيما تتخذون ففيه بعد. والله أعلم. نعم. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. قال هنا نعم أنت قرأت هذا ولا وين تقرأ؟ لا، في قوله السكر ما حرم من ثمرتيهما، نقل هذا عن ابن عباس، والرزق الحسن ما أحل من ثمرتيهما، هذا هو المشهور. وفي رواية السكر حرامه والرزق الحسن حلاله، طيب كيف يمتن به؟ يكون ذلك قبل التحريم. على كل حال هذا قول الجمهور أن السكر هو المسكر، وأن الآية كانت قبل التحريم، وعلى هذا تكون منسوخة، والرزق الحسن حلاله. يقول وما عمل منهما من طلاء وهو الدبس، المقصود الدبس معروف ما يسيل من التمر يسمونه عسل التمر. نعم تفضل. نعم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. المراد بالوحي هاهنا الإلهام والهداية والإرشاد للنحل أن تتخذ من الجبال بيوتا تأوي إليها ومن الشجر ومما يعرشون، ثم هي محكمة في غاية الإتقان في تسديسها ورصها بحيث لا يكون في بيتها خلل، ثم أذن لها تعالى إذنا قدريا تسخيريا أن تأكل من كل الثمرات وأن تسلك الطرق التي جعلها الله تعالى مذللة لها أي مسهلة عليها حيث شاءت من هذا الجو العظيم والبراري الشاسعة والأودية والجبال الشاهقة، ثم تعود كل واحدة منها إلى بيتها لا تحيد عنه يمنة ولا يسرة بل إلى بيتها وما لها فيه من فراخ وعسل، فتبني الشمع من أجنحتها وتقيء العسل من فيها وتبيض الفراخ من دبرها ثم تصبح إلى مراعيها. وقال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم فاسلكي سبل ربك ذللا أي مطيعة، فجعلاه حالا من السالكة. قال ابن زيد وهو كقول الله تعالى وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، قال ألا ترى أنهم ينقلون النحل ببيوته من بلد إلى بلد وهو يصحبهم. والقول الأول هو الأظهر وهو أنه حال من الطريق، أي فاسلكيها مذللة لك، نص عليه مجاهد. وقال ابن جرير كلا القولين صحيح. نعم. الآن في قوله وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، الإيحاء هنا قال بمعنى الإلهام، وهذا صحيح، ليس معنى ذلك أنه نزل عليها وحي بالمعنى المعروف إرسال الملك، أو وإنما الإلهام والوحي كما قال الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، فيكون أحيانا لبني آدم، لبعض بني آدم غير الأنبياء، وقد يكون أيضا الإلهام من قبيل الإلهام، قد يكون من قبيل الإلهام وأوحى ربك إلى النحل، وقد يكون ما يسمى بالوحي التسخيري لبعض الجمادات، نعم، أوحى في كل سماء أمرها على هذا التفسير، إلى غير هذا من الأنواع. على كل حال أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعيشون. بعض العلماء يقول الترتيب هنا جاء بحسب الأفضل والأكمل ثم الأدنى، من الأعلى إلى الأدنى، بأن العسل الذي يكون في الجبال أفضل من العسل الذي يكون في الشجر، وهكذا، ثم بعد ذلك ما يعرشون، ما يضعون الناس من الصناديق أو الأشياء المعروشة التي تكون للنحل. وقوله ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، قوله ذللا هذه حال، إما من السبل، اسلكي سبل ربك مذللة، تسلك السبل مذللة، وهذا هو الأقرب وهو المتبادر. ويحتمل أن يكون حالا من النحل، اسلكي سبل ربك ذللا، أي مذللة طائعة لله تبارك وتعالى، لا تخرج عن أمره وتسخيره، فألهمها ذلك. هذا معنى وهذا معنى، والآية تحتمل المعنيين. وابن جرير رحمه الله حملها على الأمرين بناء على القاعدة التي ذكرتها في مناسبات شتى، وهي أن اللفظ إذا احتمل معنيين فأكثر، ولم يوجد مانع من حملها عليها، فإنها تحمل على الجميع. فهنا سلكي سبل ربك ذللا، أي هذه السبل مذللة لك، وهي أيضا في الحال، هذه النحلة طائعة مستجيبة لله تبارك وتعالى، سخرها هذا التسخير، ولا إشكال في هذا إن شاء الله. هذه السبل مذللة لها بمعنى أنها تسلكها من غير مشقة ولا عناء ولا تعب، ولا وإنما تسير فيها كما تشاء. والذين يعرفون النحل وكتبوا فيه ذكروا أشياء عجيبة من طرق اهتداء ومعرفة كيف تعرف النحل الأماكن التي الأماكن التي تأوي إليها، الخلية، نفس الخلية، كل نحلة تذهب إلى خليتها، ما تذهب إلى خلية أخرى، ولو ذهبت إلى خلية أخرى فإن الحرس الذين يكونون على الخلية يقتلونها، فلا بد أن ترجع إلى نفس خليتها، ولو كانت خلايا كثيرة جدا متجاورة كل نحلة ترجع إلى نفس خليتها ولا تضيع. وتكلموا كيف تعرف هذه النحل المكان الذي تأوي إليه، وكيف تسير بزوايا معينة، وإذا رأت مكانا يصلح للمرعى كيف تأتي وتخبر النحل في الخلية ليصلنا إليه، وكيف تجمع هذه النحلة كيف تأخذ هذا يعني في داخلها، في داخل هذه النحلة يخرجون من بطونه فيها وعاءان، وعاء لغذائها الخاص بها هي الذي تأكله وتعيش عليه تقتات منه، وعاء آخر مثل الخزان للعسل هذا ما تعيش عليه فتذهب به وتفرغه. وبعض النحل لا يحمل العسل وإنما يحمل الماء، يذهب إلى الأماكن اللي فيها ماء ويأتي بها إلى الخلية للأغراض التي يحتاج فيها الماء، فهي فقط تنقل ماء، يعني لو عصرتها على ورقة ونحو هذا ما يخرج إلا ماء، فهي صهريج يذهب ويحمل ويأتي فقط، والبقية يحملنا العسل. وهناك ما دوره الحراسة أو الملكة كما تعرفون هي التي تضع البيض. الشاهد أنه أن النحل في تسخير الله عز وجل لها، وكيف تبني هذه الخلايا بهذه الطرق السداسية أمر آية من آيات الله جل جلاله. ولعله يأتي كلام على هذا إن شاء الله تعالى في الكلام على الأسماء الحسنى. وفي الكلام على اسم الله الخالق، ومن أراد أن يتوسع في هذا يمكن أن يرجع إلى بعض المؤلفات مثل كتاب غريزة أم تقدير إلهي، هذا كتاب مفيد. ويوجد أيضا يوجد شريط كامل عن النحل وعن طريقة كل ما يتعلق بها، في شريط سيدي في أو فيديو كل ما يتعلق بالنحل معلومات نعم. وهكذا المعنى الآخر، سلكي سبل ربك ذللا أي أنك ذليلة مطيعة مستجيبة. نعم، لعل هذا يكفي. ها عندكم سؤال؟ يقول: تقوم الدولة في بلدنا ببيع أرض للبناء عليها لذوي الحاجات، فيقوم سماسرة وتجار العقار بتجميع الناس وتوزيع الأموال عليهم ليتقدموا بأوراقهم للجهات المختصة لمنحهم الأرض، ثم يقومون بالتنازل عنها لهم ويقومون ببيعها والتجارة فيها واستثمار الأموال أموال هؤلاء، فهل هذا جائز والتكسب منه مشروع والدولة لا تسمح بذلك؟ هذه الأرض التي تعطى للناس من أجل أن يبنوا فيها لا يجوز أن يحتال الناس بألوان الحيل من أجل أخذ هذه الأرض لبيعها والتكسب بها بهذه الطريقة التي ذكروها. والله أعلم. عندكم سؤال؟ نعم. السلام عليكم.